السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فالأخ يسأل يقول: ما هي العقيقة وما أحكامها؟ أقول بالله تعالى التوفيق: العقيقة ذبيحة تذبح للمولود يوم سابعه، وهي سنة مستحبة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان مكافئتان، هاتان الشاتان تذبحان في اليوم السابع، وكما أسلفت هي سنة مستحبة، يجوز أن تأكل منها وتطعم الآخرين وتهدي، ولا تقييد في ذلك، أي لا يلزم التثليث، إنما على المتيسر والله أعلم. تقول: زوجي قال لي أنت طالق بالثلاث ورجعني، وبعد ذلك ضربني، فقلت له في الهاتف: إني ذاهبة إلى بيت أهلي. قال: لا تذهبي إلا ما أطلقك. وذهبت إلى بيت أهلي ورجعت، وبعد فترة أخذت منه شيئا فحلف: والله ما رجعته، إن ما رجعته أطلقها. قوله أنت طالق بالثلاث محسوبة تطليقة واحدة. قوله: بعد ذلك رجعها وقال لا لا تذهبي إلا ما أطلقك، وذهبت، الظاهر أنه لم يطلقها. وأيضا كونه حلف إن ما رجعته سأطلقها، كل هذا تطليقة واحدة مع كفارة يمين، وبالله التوفيق. أيضا قال لها زوجها أنت طالق ثلاث مرات متفرقات. إذا كان طلق ثلاث تطليقات متفرقات فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما حكم تعامل الطبيب مع شركات التأمين الصحي؟ الطبيب لا إثم عليه. هل النظر إلى النساء في نهار رمضان يبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام، النظر المحرم لا يبطل الصيام. قال: ما هو الحرام الذي ينبغي أن نبتعد عنه في العلاقة الزوجية؟ المحرم في العلاقات الزوجية الدبر والحيضة. ما حكم تشطير الحواجب؟ تشطير الحواجب إذا كانت المادة المستعملة لا تزيل الحواجب فيما بعد، فيجوز التشطير ببعض القيود. القيد الأول: ألا تتبرج بذلك في الشوارع وحيث يراها الأجانب. القيد الثاني: ألا تدلس بذلك على خاطب من الخطاب. القيد الثالث: ألا يكون هناك من تفتن بها من النساء، والله أعلم. ما حكم الرد بالحمد لله رب العالمين عند السؤال عن الحال؟ هذا جائز، وجائز الاقتصار على كلمة الحمد لله والله أعلم. يقول: كيف أقضي صلاتي الظهر والعصر إذا دخلت صلاة المغرب؟ إذا كان القوم يصلون المغرب فصل معهم المغرب ثم صل الظهر ثم العصر. أما إذا كنت تملك أمر نفسك ووقت المغرب لن يفوت، فصل الظهر ثم العصر ثم المغرب، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم التأمين الشامل على السيارات؟ إذا كنت مختارا فابتعد عن صور التأمين بكاملها دفعا لأية شبهة ترد عليك في هذا الصدد، وبالله التوفيق. ما الحكم مع البنوك التي ترفع شعار فرع المعاملات الإسلامية؟ لا أعلم بنكا أمره يقوم على الشريعة الإسلامية بلا شبهات ولا محرمات. قل: حلفت على أولادي بالحرام لن أعطيهم المصروف، ولكن زوجتي تعطيهم من مالي، كفر عن يمينك كفارة يمين وارجع عن ما حلفت عليه. قول: هي فتاة عمرها 16 عاما، لمس رجل شعرها ووجهها وقبلها ثم مات، هل يجوز لولده أن يتزوجها؟ نعم يجوز، لأن الأب لم يعقد عليها، والله أعلم. قل: أشتكي من قسوة قلبي وتذبذب في قراراتي. أما قسوة القلب فمن علاجها سؤال الله عز وجل أن يلين القلب، ثانيا الإكثار من الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. أما التذبذب في القرارات فاسأل الله العزيمة على الرشد، وتعوذ بالله من الحور بعد الكور، والله أعلم. هل كل الأوقات جائز أن يصلي المؤمن فيها نوافل؟ ليست كل الأوقات، فلا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، وكذلك عند الزوال تمنع الصلوات قبل الظهر بربع ساعة أو بعشر دقائق إلى أذان الظهر، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيه شيخ. نعم. يا شيخ بالله عليك، أنا في كرب وكلمت حضرتك كتير على تليفونك، وحضرتك على طول التليفون مقفول، وبعدت لحضرتك ثلاث رسائل، فبالله عليك أنا محتاجة أكلم حضرتك ضروري، تقولي الوقت اللي أكلم حضرتك فيه. أرسلي رسالة وإن شاء الله أطلبك بإذن الله. قل لصاحبة الكرب اسأل الله أن يفرجه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الفاضل. الله يرحمك. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب، تفضل. الله يبارك في حضرتك وجعلك الله ذخرا لنا وللإسلام دائما. وإياك. من فضل حضرتك، أنا كنت طلقت زوجتي مرتين، بيني وبينها يعني أنا مرتين قلت لها أنت طالق. متفرقتين؟ مرتين قلت لها انت طالق، والتالتة رحت طلقتها عند المأذون رسمي، فهل لها من رجعة ام لا؟ طلقتها مرتين متفرقتين او في مجلس واحد؟ لا متفرقتين. اذا لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. بس هو الرسمي مرة واحدة على يد المأذون مرة واحدة. ليس هناك، ليست المسألة الرسمية، ليس التعويل على الرسمي، إنما التعويل على الواقع الحقيقي. الرسمي فقط لتوثيق العقود. نعم. لا تحل لك. وجزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك شيخ بارك الله فيك. الحمد لله، بارك الله فيك. ربنا يكرمك إن شاء الله. لا شيخ لو سمحت، أنا شغال في شركة، والشركة دي بتدينا حاجة اسمها صكوك غير الأسهم. الصكوك دي بتديني ربح عليها كل سنة، بس انا غير مالك لها، يعني الشركة تقول لي لو سمحت انا هديك ربح لكن مش هتملكها الا على المعاش، ولا على المعاش انا غير، يعني انا مش مؤهل ان انا اقبضها او اخدها في اي وقت من الاوقات. هل الزكاة تجب على رأس المال كله ولا على الارباح اللي انا باخدها كل سنة؟ واصل يا شيخ ولا لسه؟ وصل، يعني انت الان الشركة تمن عليك بالصكوك. نعم، ولكن لا تتملك أصل الصكوك في يدك، إنما نعم. تتملك أرباح تلك الصكوك. أيوة. والصكوك نفسها تأخذها بعد المعاش. أيوة. هل تزكي أو لا تزكي؟ نعم. في هذه الحال ما دام المال متنامي ويأتيك منه ربح إذا يزكى، أما إذا لم يكن يأتيك منه ربح فحينئذ سيكون بمثابة الدين الميت، تزكي عنه زكاة سنة واحدة عند قبضه. أما الآن ويأتيك أرباح سنوية من جراء هذه الصكوك فعليك الزكاة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الشرع؟ السلام عليكم. يقول: هل فوائد البنوك حرام؟ تكرر مرارا أنها حرام وأنه لا ينبغي أن تسمى فوائد، ففي الحقيقة مضار في غاية الإضرار، إنما إن سميناها تسمى عوائد أولى من الفوائد. ما حكم صورة الزفاف علما أنها لن تعلق؟ هي حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورون لقوله لا تدع صورة إلا تمصتها ثم إنه لا حاجة فيها ولا ضرورة إليها، إنما المجوز من الصور ما دعت إليه الحاجة والضرورة. وبالله التوفيق، هل يجوز البيع للكنائس؟ أساس مكتبي ومكاتب ضروري جدا. يقول هكذا: إذا كانت طيب، أرجع هذا السؤال للبحث عن أقوال العلماء فيه. وبالله التوفيق، زوجي قال أنت طالق 3 مرات متفرقات، زوجها قال 3 مرات متفرقات أنت طالق، هذه تحسب 3 تطليقات ولا تحل له الزوجة حتى تنكح زوجا غيره. تقول بنتي لها في البنك 3000 جنيه وهي يتيمة، هل عليها زكاة؟ إن كان بالإمكان استخراج الأموال من البنك زكيت، وإن كانت موضوعة في المجلس الحاسبي لن تستخرج إلا بعد سنوات، فحينئذ ليس عليها زكاة إلا إذا قبضت زكيت زكاة 1 سنة. وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ متون معي. ايوه معك، تفضل. بالله عليك، انا كنت في السعودية، كنت في اجازة في مصر، ورحت وانا في الطريق، طبعا حبيت احج وكده، فما عرفتش طبعا اعدي من بدون احرام، عديت المقاعد بدون احرام، فايش الواجب؟ وحزلت ام لم تحز؟ حجيت الحمد لله، لكن انا اقمت في مكة حوالي اكثر من 12 يوم. طيب سؤالي لك، وانا مقيم في الرياض. طيب سؤالي لك، لما مررت بالميقات اهللت ام لم تهل؟ قلت لبيك اللهم لبيك او لم تقل؟ وانا في الطريق قلت، لكنك عليك الملابس العادية المخيطة. ايوه هكذا يعني، هكذا. ايوه كان عليها لزوم العادية، الملابس العادية. عليك احد الاشياء الثلاثة الاتية تلزم بها: اما ان تذبح شاة، او تصوم 3 ايام، او تطعم 6 مساكين الذي اهل من الميقات ولكنه لم يلبس ملابس الاحرام، بقي على ملابسه العادية، عليه احد الاشياء الثلاث: اما ذبح شاة، او اطعام 6 مساكين، او صوم 3 ايام. والله اعلم. السلام عليكم. السلام. نعم ممكن تسأل يا شيخ؟ تفضل يا اخت. زوجي رمى علي اني طلاق، لي انت طالق، وكنت في فترة الحيض، هو في اخر اليوم قال لي رجعتك لذمتي، فهل هذا صحيح؟ عادي. زوجي رمى علي اني طلاق وقال لي انت طالق، طيب وبعد؟ وفي اخر اليوم قال لي رجعتك لذمتي. نعم. هل هذا صحيح؟ صحيح، لكن محسوبة تطليقة، يعني مش محتاجة مأذون أو حاجة، ولا هو لا لا بس يشهد 2، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، محسوبة تطليقة ويشهد 2 على أنه طلق وراجع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. والله عندي سؤال عازف تذكر فيه، الله يبارك فيك. تفضل. من حوالي 4-5 سنين رميت اليمين على زوجتي، وقلت لها قلت لهم انت بيتك طالق، وحصلت مشكله يعني من حوالي اسبوع، وقلت لها في التليفون انت طالق طالق طالق، ايه حكم الدين؟ عليك تطليقتان، التطليقه الاولى بنتك طالق محسوبه، ثانيا انت طالق طالق طالق، الثلاثه في مجلس واحد على ما يقتضيه الدليل تقع واحدة، فعلى ذلك بقيت لك تطليقة واحدة، والله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. لو سمحت كنت عاوز أسأل حضرتك في حكم زوجة كانت بتقضي يوم بعد رمضان، أيام قضاء في رمضان، وجامعها الزوج صباحا ده بعد رمضان عليه كفارة أو عليها كفارة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن قضاء أيام رمضان. امرأة تقضي أياما عليها من رمضان فغشيها زوجها، هل عليهما الكفارة المغلظة أم أن اليوم يعاد فقط؟ الظاهر وبالله التوفيق أن اليوم يعاد فقط، وهذا رأي كثيرين من أهل العلم، لأن الشهر، لأن الكفارة المغلظة لانتهاك حرمة الشهر بالجماع، أما وقد انقضى الشهر فالظاهر من الأقوال أن إعادة هذا اليوم فقط وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مواطن من تونس سيدي الشيخ، أنا متزوج ولي بنت، وحكم معتها زوجتي صابها مرض، وأنا أريد الزواج من مرأة ثانية، لكن لا أريد أن أدخل في متاهات الطلاق بحكم أن القانون لا يسمح لنا في تونس أن نتزوج من مرأة ثانية. أنا أريد أن أتزوج بثانية بما يرضي الله ورسوله. ما السؤال إذن؟ الحل؟ نعم؟ يجوز لرجل أن يزوجك بابنته في حضور الشهود وبرضى المرأة ولا توثق العقد، ما دامت الحكومة عندكم سلكت هذا المسلك الباطل منع تعدد الزوجات، فيجوز لك أن تتزوج بالشروط الشرعية وتدع الأوامر الرسمية، يجوز لك ذلك وبالله التوفيق. يزوجك الولي بشهود وبرضى المرأة وبالصداق المتفق عليه فيما بينكم، ويؤجل أو يرجى توثيق العقد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازاي يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. حضرتك عايزة اعمل صدقة جارية على زوجي متوفي. نعم. المصاحف هل تنفع ان هي تبقى صدقة جارية؟ نعم، المصاحف صدقة جارية. طب يلزم ان انا اكتب عليها صدق على روح المرحوم كذا؟ لا يلزم. لا يلزم. نعم. شكرا. نعم يا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي. السلام عليكم. خير لك. عليكم من ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. بفضلك شيخ. شيخ انا زوجي سريع الغضب ولما يصير مشكل بسيط بيناتنا يحمل نفسه وما يكلمني لمدة اسبوع، وحتى اني حاولت اني اربيه بس ما يرضى يكلمني، يخاطبني مدة اسبوع وما اكثر. يعني يحلف او يحلف يقسم انه لا يكلمك او هكذا؟ لا ما يحلف، هكذا فقط. اما انه مصلي سوف يحج إن شاء الله الموسم القادم، لكن لا عن قدعته هكذا، حتى أنه لا ينام معي في نفس الغرفة عندما يغضب. طيب ما المطلوب؟ أما أنني أردت الانفصال عنه بسبب هذه المشاكل التي يسببها، وهي كثيرة وغيرة، ويأمرني بأشياء في ميثاق الدين، وكلما طلبت منه زيارة أحد من أقارب أو يقول نحن نعيش للجنة ونعيش للدنيا، فقلت له أنه سنترحم أيضا للجنة، لكنه يرفض ذلك. يا أختي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فيصعب أن تكتمل خصال الخير في هذا الزوج. فإن كان في جملة أمره رجل صالح مستقيم، لكن في هذه الخصلة غير المحمودة أنه يعتزل لسبب تافه لا يستدعي الاعتزال لمدة أسبوع، فاصبري على هذه الخصلة واسأل الله الإصلاح وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. بص يا شيخ، انا متزوجه من واحد متزوج واحده ثانيه، يعني انا زوجه ثانيه. طيب. وانا كنت مطلقه قبل كده، فانا بتمنى له الرضا يرضى لدرجه ان انا ببوس رجليه لو ما بزعله، بس هو على طول سريع الغضب في كل حاجه من غير سبب، يتخانق معايا من غير سبب، يطلقني لدرجه ان هو سافر يعني دوله عربيه بيشتغل هناك. بقول له انت وحشتني ليله العيد، راح قال لي انت طالق انت طالق. انا مش عارفه اعمل ايه معاه، هو بجد معذبني معذبني، وانا خايفه من كلمه مطلقه. حضرتك عارف احنا على كل على كل كم مره طلقتي؟ هو قال لي على النت انت طالق انت طالق. طيب مره ثانيه غير النت؟ لا. اذا محسوبه عليك تطليقه، اصبري عليه واسال الله له الهدايه والتوفيق. الشيخ بيبهدلني من غير سبب، ومش بيقعد معايا، وانا عامله مشروع وهو موافق عليه، عايز ياخد فلوسي عشان يبني بيها بيت تاني لاولاده، ومانعني ان انا اخلف. طيب يعني انت الان المعيشه معه صعبه؟ صعبه، بس انا مش عايزه اطلع عشان ما اتبهدلش. انت الان امرك امرك بيدك، انت توازني المفاسد والمصالح. ان كان هذا الزوج لا يعفك اطلب الطلاق ويتولاك الله. ان كان هذا الزوج نسبيا فيه ايجابيات وسلبيات تحملي بعض الشيء لوجه الله، والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ده عندي سؤالين يا شيخ مصطفى. انا منتقبة من سنتين ونص. الحمد بس لله. بس النقاب عمل لي جيوب انفية وبيطلع لي حبوب في وشي. الله يهديكي بس، الله يهديكي. فأنا يعني عايزة أقلعه، فإيه الحكم؟ ده أول سؤال. يا أختي، يا أختي. أيوة. يعني لله تحملي بعض الشيء، تحملي لله. يعني لأن أرى أن الدعوة مبالغ فيها بعض المبالغة، فتحملي لله. بارك الله فيكي. تاني سؤال، زوجي بيشتغل ومعاه الشركة مدياله عدة وعربية. فهو بعد الساعة 5 ممكن يشتغل بالعدة دي وبالعربية، شغلي ليه خاص، هل الفلوس بتبقى حرام ولا مش حرام؟ على كل يستأذن الشركة قطاع عام أو قطاع خاص؟ إذا كانت الشركة قطاع خاص يستأذن صاحب العمل، إن لم يكن باستطاعته أن يستأذن صاحب العمل في الأصل لا يجوز له أن يعمل أعمالا خاصة به على معدات شركته، وإن قدر وعمل فيجعل له نصيبا من الأجر وللماكينات نصيب من الأجر، ويرد نصيب الماكينات إلى الشركة التي يعمل فيها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا شيخ شغال في مصلحة الضرائب، شغال في إدارة اسمها إدارة رد الضريبة. طبيعة هذه الإدارة إن هي في القانون حالات لو اتطبقت عليها هذه الحالات نرد للممول الضريبة. فأنا طبيعة عملي إن أنا أتوفق أو أتحقق هذه الشروط توفرت في الممول أو لا. في هذه الحالة طبيعة عملي هل هي حلال ولا حرام؟ وهل الفتوى اللي كنا بنسمعها دائما إن لو أنت اشتغلت في الضرائب بنية التخفيف على الناس يجوز هذا أو لا يجوز؟ خفف على الناس، بارك الله فيك ويسر الله أمرك. خفف خفف على المسلمين، بارك الله فيك ويسر الله لك أمرك، بارك الله فيك. أما عن توصيف العمل الذي عملت فليس هو بالمحرم قطعا، فخفف على المسلمين قدر الاستطاعة وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ما حكم الشرع في أب يحرم بناته من أملاكه وهو حي ويكتب ما يملك لابنيه مع العلم أنه يحسن مع ابنه الأكبر الذي يهدد إخوتي بعدم المجيء لزيارة الأب؟ ولما فتحنا في هذا الموضوع منع علينا الزيارة للأب. الأب آثم والأخ آثم. الأب ستة بنات. الأب آثم والأخ آثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ويقول لما أتته امرأة تستشهده على عطاء أعطته لابن من أبنائها دون الآخرين قال إني لا أشهد على جور. فالأب آثم والأخ آثم. عفى الله عنا وعنك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا ويبارك في شيخنا جميعا. وياك تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا جوز أختي حلف على العربية قال لا علي طلاق من ركبها وركبها وكفر يمين، لو حلفها تاني كفر يمين برضو؟ نعم، يكفر كفارة يمين الذي حلف ألا يركب السيارة، حلف بالطلاق وركبها. أختار القول القيل بأنه يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم إيه شيخ، أنا الوقت أنا عندي طفلة وكان نفسي أطلب العلم، بس أنا كل ما أمسك كتاب بمسك المصحف تقعد تشد مني وتقطعه، أنا بحس أنا دايما مكسرة وبعض عيط، بس حس أنا مش عارفة أعمل حاجة. اتق الله ما استطعتي، اتق الله ما استطعتي، وسددي وقاربي، سددي وقاربي واتق الله ما استطعتي. السلام عليكم. السلام عليكم. معي طائفة من الأسئلة القصيرة، تقول إنها أرملة صغيرة السن ومعها ثلاثة أطفال، تزوجت لظروف الحياة، هل هذا حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام أن تتزوج الأرملة الصغيرة دفعا للفتنة وطلبا للتستر، فهذا ليس بحرام. وقد تزوجت أسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة، تزوجت وعندها أطفال صغار، تزوجت بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيضا أنجبت من أبي بكر، وبعد أن مات أبو بكر رضي الله عنه تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. تقول زوجي قال أنت طالق ثلاث مرات متفرقات، أسلفت أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول طلقت زوجتي واسترجعتها بعد أسبوعين ولم أعدها إلى منزلي، وبعد الاسترجاع تلفظت بالطلاق عدة مرات. هذه إذا كنت تلفظت قول أنت طالق بعد أن أرجعتها تعد تطليقة ثانية. نعم. يقول جارنا أساء إلينا كثيرا، لهذا أخذت مذكرات ومفاتيح قبل 14 سنة وندمت كثيرا، أحاول أعيد المذكرتين ولم أستطع خايفا من المشاكل والفضيحة لأنه ثرثار، من الممكن إعادتها بطريقة لا تستجلب فضيحة وإن كانت من خلال غيرك؟ والله أعلم. يقول هل عمولات التأمين على السيارات حرام أم حلال؟ ابتعد عن هذا العمل وابحث عن عمل بعيد عن الشبهات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مفضلك يا شيخ، دلوقتي موضوع ان انا اروح معرض سيارات واشتري عربية، وهو بيديني وسط عربية اروح بها للبنك، والبنك يشتريها باسم بيت الملك نفسه ويبدأ يبيعها لي انا. لا يجوز. طيب سؤال تاني معلش، دلوقتي انا كنت بطرح حضرتك من شويه عشان الموضوع ده ما سابش الاجابه كويس، قلت لك خفف عن المسلمين قدر استطاعتك. أيوة. وليس عندي نص قاطع في توصيفك لعملك بان عملك محرم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اختي خذي اجري بقولك بالبدايه بالسلام، لك 10 حسنات اذا قلت السلام عليكم، 20 حسنة إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله. أيضا مصر على لغة العجم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ لو سمحت. نعم نعم. لو سمحت عندي يعني سؤال كده. تفضلي. انا جوزي ولو اخين كانوا شارين قطعه ارض وجوزي واخو التاني فلوسهم يعني من معيهم واخوهم الثالث فلوسهم يعني مقترض قرض من البنك، فهم دلوقتي احنا يعني مش عارفين ايه الحل، فهم جم يبنوا البيت هم يعني برضو فلوسهم من معاهم هم الاثنين دول واخوهم الثالث برضو اقترض قرض من البنك تاني، مش عارفين يعني اقترض بالفعل اقترض هو مقترض على كل ليس عليهما هما اثم، يعني مثلا اقعد في البيت ده عادي؟ لا انت ليس عليك اثم، ليس عليك اثم، الاسم على من اقترض من البنك بالفائدة الربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي في مرتبي استقطاع اسمه الولاء والانتماء، بيستقطع من مرتبنا في الشركة. الاستقطاع دوت حضرتك معايا يا فندم؟ معك. الاستقطاع دوت بيتم بيستقطع من مرتبنا شهريا لحد ما بنطلع على المعاش وبيرده لنا. في الفترة اللي بيستقطع فيها ديت الشركة بتدي لنا قصاده مبلغ، والمبلغ دوت زائد المستقطع مننا بيتحط في البنك، وطبعا في فوائد ربوية. في إمكانية مننا ان احنا نقدر دلوقتي ما يستقطعش منا المبلغ دوت، فهل الصح ان انا اخد المبلغ دوت وما سيبهوش يستقطع، ولا اني اصبر للاخر واخد المبلغ زائد الفوائد وفي الاخر اجنب الفوائد؟ كله جائز. كله يجاز. يعني انا اقدر دلوقتي شيخنا ان انا اسيب المبلغ وفي الاخر اجنب الفوائد اذا كنت مطمئن الى نفسك وقوة ايمانك، اما ان كنت تخشى على نفسك من ضعف الايمان فخذ بالعزيمة. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه سؤال بعد اذنك فضيلة الشيخ. اتفضل. انا مهندس استشاري من البلدية على شركة المقاولات، يعني بتابع وبراقب شغل شركات المقاولات. ففي نص عقد بين البلدية وشركة المقاولات ان هي توفر لي سكن خاص بي كفرض الحال يعني. فدلوقتي ما كلمت شركة المقاولات قالوا لي لا مالكش سكن عندنا، احنا تطلع تجيب بتمن السكن ده هنديهولك كاش، فلوس كاش يعني. فهل الفلوس اللي انا باخدها دي تعتبر حلال ام حرام؟ حلال، لانها قيمة السكن، بس السكن المخصص ليا غرفة واحدة، فهم دلوقتي ادوني سكن عائلي يعني باعتبار ان السكن زيادة عن حق يعني. يعني هذا استدراج منهم لك؟ لا هم لان انا بتابع الشغل مراقب عليهم. ايوه هم بيدوني كده. لا ما انا فاهم، لربما ان انا اتهاون معهم في الشغل يعني. ما انا بقول لك اذا كنت ترى هذا الصنيع منهم يستدرجونك حتى تتغاضى عن بعض اخطائهم فلا. هم بالفعل بيعملوا كده معايا عشان يستدرجوني، لكن انا الحمد لله في الشغل يعني بتابع الشغل بما يرضي الله يعني. اذا كنت تستدرج فاقطع سبل الاستدراج، إن كانوا يعطونك مالا مقابل السكن فلا بأس، لكن إن كنت تستدرج وأنت تعلم أنك تستدرج وتخشى أن تضعف فابتعد واطلب السكن وأصر عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ في كم سؤال عايز أسأل حضرتك عليه. اتفضل يا أخي. كفرت يمين الصلاة. اول حاجه عايز اعرف كفاره يمين الطلاق ايه؟ اطعام 10 مساكين. اطعام 10 مساكين اذا كنت اقسمت بالطلاق. نعم تمام. طب دلوقتي انا مثلا كنت معاهد ربنا على حاجه ان انا ما اعملهاش تاني ورجعت عملتها، كفاره يمين ايضا؟ كفاره يمين برضو. ايه طيب معلش كمان سؤال. دلوقتي انا خلاص الاستخاره يعني كذا واحد يفتني فيها، مثلا ان انا اصليها اولد، عايز اعرف اقول الدعاء امتى ولما وبعد كده يجي على هيئه رؤيه ولا ما يجيليش، ويجي على على على رؤيه او ما يجيليش. ودي واحد وسالت فيها شيء قال لي ان هو مثلا ان هي برضو اللي ربنا رايد لك بيها يكون. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. أما عن دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فالظاهر أنه بعد التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فقوله ثم ليقل دال على أنها بعد صلاة الركعتين. أما هل تستلزم صلاة الاستخارة رؤيا منامية؟ هذا ليس بلازم، فقد تستخير ولا ترى رؤيا منامية، وليس هناك نص يفيد أنك لزاما سترى رؤيا منامية. فعلى كل الاستخارة دعاء تفعله بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لك فضلت الشيخ. الحمد لله. أحضر الله صامره. والله بطاعة الله وياك. الله يرجو لك أنت داري بالسبيل. الله يسبك الله. بس ما تبقى الشيخ عندي الشيخ عندي السؤال عايز أقوله. تفضل. ينفع أن الواحد ينظر نادر للمولد اللي يجيله ينظره لله؟ وعندي سؤال آخر عايز أقوله. كان حصلت مشكلة وكان يدعى لخروج من المشكلة دوت إن الواحد يحلف على كتاب الله، بس المشكلة كانت بالصعب وعمل وحلف بكتاب الله بس كان يمين باطل وحلف بكذب، فعايز يعني كيف يمين. صورة اليمين التي صدرت؟ حلف على مصحف على كتاب الله جابه قدام منه وحلف عليه، يعني عفوا أكل بذلك أموال ناس؟ لا، كان حصل موضوع سرقة وكان هو دخل في السرقة دي. أيوه. فكان الموضوع اليمين ده كان متوقف على انه هيحدث لو ما حلفش هيتحبس عليه، فحلف. فهو دلوقتي رجع في اليمين وعايز يعرف كفارة اليمين بتاعه ايه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما نذر الطفل المولود لله فهذا لم يفعله النبي ولا اصحاب النبي، وقد قال بعض العلماء في صنيع ام مريم عليها السلام إنه ليس في أمة محمد مثل هذا، كذا قال البعض إنه خاص بأم مريم عليها السلام. أما نذر المولود لله في شريعتنا فلا يعلم أن أحدا من الصحابة نذر ولده لله، إنما أم مريم هي التي قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. هذا والله أعلم. أما اليمين على المصحف كاذبا فتضمنت أمرين: الأمر الأول أكل أموال الناس بالباطل، الأمر الثاني امتهان اسم الله عز وجل والجرأة على اليمين الباطلة. فالأمر الأول إذا كنت سرقت لزاما أن ترد المظلمة إلى أهلها بأية طريقة كانت، ويمكن أن ترد بدون فضيحة. الأمر الثاني الاستغفار وعمل الصالحات للأمر الثاني الذي هو امتهان اسم الله واليمين الباطل، فلزاما أن ترد المظلمة إلى أهلها بأية طريقة فيها ستر، وكذلك يلزم الاستغفار والعمل الصالح لكونك امتهنت اسم ربك سبحانه وتعالى. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يا شيخ. الحمد لله. بقول لحضرتك احنا لنا اخت تزوجت من 10 سنين بس بدون رضا الاهل، لكن عمها اللي مجوزها، هي زواج شرعي. ابوها كان حي؟ لا، كان توفى وابوها ما كانش راضي عن الزواج. لكن ابوها كان مات ولها اخوة صبيان كبار بس برضو ما كانوش موافقين على الزواج ولا والدتها. وبعدين هي تزوجت وقعدت 5 سنين في خصام مع الأهل، وبعد 5 سنين اصطلحت، بس بدأت تجيب مشاكل جامدة لدرجة ان هي لو غضبت يعني بترجع تاني لجوزها بدون ما الأهل يعرفوا يحلوا المشكلة. فطبعا ده بيحصل يعني خزي وإحراج للأهل، ان على الأقل اللي كان المفروض تكبر إخواتها وأهلها. طيب، فالموضوع ده اتكرر كتير لدرجة ان الأهل يعني السؤال تداخل الآن. نعم. أنت تسألي عن أصل الزواج او عن تصرفاتها الان؟ لا، بسأل عن تصرفاتها لان الاهل قطعوها الوقت، اخواتها بنات وصبيان قطعوها الوقت، لا اتصالات ولا زيارات. اذا قطعوها لزجرها بالقدر الذي يكفي للزجر يجوز، لكن المقاطعة على الدوام لا. والله اعلم. السلام عليكم. نعم. لو طال الفترة لسنوات يعني سنة او اتنين سنوات يصعب كده، ما هي ما بتتغيرش خلاص، لا يحرجوا أنفسهم يفعلوا يتصرفوا بمقتضى صنيعها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت أنا عندي سؤال. تفضلي. ما سؤالك؟ أنا أخت من فلسطين، في عندي طلبين. أول شيء إذا ممكن إنك تدعوني بالشفاء. الله يعافيك يا أختي وكل المسلمين. ثم أخي أريد فتوى منكم بالنسبة لتكليف المريض النفسي، أو بالتحديد مريض الاكتئاب النفسي، لأنه أنا تعبت وأنا أبحث وسألت مشايخ على النت، حاولت على التلفونات. على كل، لأنه على كل التوصيف راجع إلى الجنون من عدمه، لأن النصوص التي وردت في المجنون. أما الإصطلاحات المعاصرة الاكتئاب النفسي، الوسواس القهري، وإن كان الإصطلاح الوسواس القهري خطأ، كل هذه لابد أن ترد إلى أصل، إلى الأصل. فالأصل هو الجنون أو فقدان العقل أو فقدان التحكم في النفس. فعلى كل حال إذا كان هذا الاكتئاب النفسي به تمتنع من الصلاة وأنت عاقلة، فحينئذ ارتكبت كبيرة. أما إذا كان الاكتئاب النفسي وصل إلى الجنون، فالمجنون سقط عنه التكليف والله أعلم. أما المتضايق المتبرم فلا تسقط عنه التكاليف، بارك الله فيك. والإجمال في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. نعم. ممكن أسأل سؤال لحضرتك؟ تفضلي تفضلي. لو سمحت، أنا جوزي طلقني 3 مرات متفرقات. لا، هو في مرتين يا شيخ كانوا قدامه، أنا قدامه قال لي روحي أنت طلقة، ومرة فيهم أول مرة دي قال لي لو نزلتي من البيت هتبقي طلقة، ونزلت من البيت. انتهيتي؟ نعم يا فندم. انتهيتي من سؤالك؟ أعيده؟ لا فهمته. أيوة فندم. يعني مرة تاني. أما أفندم هذه لغة الترك، ليست في الكتاب ولا في السنة. نعم. عفوا، يعني نأسف عن الاستماع إلى كلمة أفندم هذه. لكن على كل، زوجك قال لك أنت طالق في وجهك، ومرة ثانية بعد أنت طالق في وجهك، ومرة ثالثة بعد إن نزلت فأنت طالق، الأخيرة كفارة يمين، والأولى والثانية محسوبتان، فعلى ذلك عليه تطليقتان وله تطليقة ثالثة وكفارة، ويكفر عن يمينه، فالبقاء معه الآن حلال. أما إذا قال لك أنت طالق صريحة مرة جديدة حرمت عليه. أما ما صنعه من قول إن نزلت تكوني طالق، فكفارة يمين إطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام، وليست الأخيرة بمحسوبة تطليقة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. سمعت ممكن أسأل ما هو اسم الله الأعظم؟ اسم الله الأعظم. وكيف الدعاء مجيب؟ اسم الله الأعظم. أيوة. وكيف يكون الدعاء مجيبا؟ اصبر خلاص. اسم الله الأعظم اختلف العلماء في تحديده وتعيينه. فقد وردت أحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد. إلا أن هذا الحديث في نهايته قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إلا أن هذا الحديث ضعيف معلول بعلة أعله العلماء، وكل الأحاديث التي وردت في تحديد اسم الله الأعظم لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أقوال أهل العلم فأيضا مختلفة، فمنهم من يقول هو في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومنهم من يقول هو في قوله الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره، ولم يثبت في الباب خبر، إلا أن جمهور العلماء قالوا إن اسم الله الأعظم هو الله. قالوا مجيبين على سؤال يرد عليهم، فلماذا نسأل نقول يا الله اللهم التي معناها يا الله ولا يستجاب لنا؟ قالوا لأن السائل لم يستوفي شرائط الدعاء. فجمهور العلماء على إن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، مع أن النزاع قائم في ذلك جدا. أما الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت منها خبر، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك شيخ مصطفى. وفيك بارك الله. بقول لحضرتك أنا كنت حالف على مراتي بالطلاق، قلت لها على الطلاق ما أنت رايحة تولدي عند أمي. وبعد كده في مشكلة حصلت تاني، فأنا وديتها عند أمها وما جبتهاش تاني، فهل ده يحدث طلاق ولا كفارة؟ عذرا أن تقول لا، أما طلاق لا يحسب طلاق. لكن النزاع الآن هل عليك كفارة أو ليست عليك كفارة؟ هل أنت كنت تقصد أن المرأة الزوجة لا تذهب إلى بيت أمها مطلقا، أو لا تذهب إلى بيت أمها بغير إذنك؟ لا، أنا قلت لها مش هتروح بإذني، بس أنا قلت لها مش هتروحي. لا يعني عذرا، إن كنت قلت علي الطلاق لا تذهبي إلى بيت أمك سواء بإذنك أو بغير إذنك تلزم بالكفارة. لا، لكن إذا قلت علي الطلاق ما تذهبي إلى بيت أمك إلا إذا أذنت لك، فهذه ما دامت ذهبت بإذنك. يا ذهبت بإذن، وأنا قلت لها روحي. أيوة، مشكلة تانية. مش لكن انعقاد اليمين، عفوا يا انعقاد اليمين، في الأصل ماذا قلت؟ قلت علي الطلاق ما أنت رايحة تولدي عند أمك، وحصل مشكلة بعد كده فأنا وديتها، قلت لها روحي عند أمك. محسوبة عليك كفارة يمين. محسوب عليك كفارة. كفارة يمين. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، زوجي كان يصلي صلاة جماعة وهذا حاج البيت، ولكن الآن هو لا يصلي ممكن لرفقاء السوء، فما الحكم؟ نصبر يعني وأحتسب أرجوك الدعاء لزوجي، ولا ماذا أفعل؟ الله يصلحنا وإياك وإياه. أما عن زوجك الذي لا يصلي، لم يعد يصلي بسبب جلساء السوء، لا بارك الله فيهم، زوجك الذي أصبح لا يصلي دخل في عداد المجرمين، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وعرض نفسه للويل، إذ الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان الذي يصلي ولكنه يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها توعده الله بالويل، فما ظنك بالذي لا يصلي؟ زوجك مرتكب لكبيرة من أفشع الكبائر، وهو على خطر عظيم. فالحاصل أنك تنصحين، أو عموما إذا كان ترك الصلاة جاحدا لها فلا يحل البقاء معه، إذا كان تركها تكاسلا جاز البقاء معه. وأنصحك بالنظر إلى مصلحتك في دينك، فالبقاء معه الآن قد يضر في الدين، خاصة مع رفقاء السوء، فانصحيه إما أن تصلي، وإما أنني سأعلن عن فراقك حتى ترجع إلى طريق الله، أنا أريد لك الخير ولا أريد أن أعيش مع شخص تارك للصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ أنا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له، وأطلب من حضرتك الدعاء بالشفاء. الله يعافينا وإياك والمسلمين. اللهم أمين. ليه سؤالين عند حضرتك. تفضل. السؤال الأول، أنا بعمل في شركة لبيع السيارات، والشركة دي بتبيع بالتخطيط وبتضيف نسبة مقابل التخطيط لفترات طويلة أو لفترات قصيرة على حسب الفترة يعني، فهل هذا جائز إضافة هذه النسبة؟ صورة العقد المجملة يعني، إذا الشركة الآن أنا ذهبت أشتري منكم سيارة، أيوه، السيارة بمئة ألف سوق نقدا، أيوه، فقلتم لي إجمالا، أيوه، أنت ستشتري بالتقسيط هي بمئة وخمسين، أيوه، لا بأس بذلك، طيب لكن إن كانت هناك 150 دي بتحسب على أساس معين تحسبها كما تحسبها أنت. أنا أحسبها كما لكن عند خطابي كمشتري أجمل لي القول، أجمل لي القول، قل لي السيارة قسط 150 بهذه الطريقة حل الله البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والله أعلم. فالإجمال المطلوب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال المطلوب الثاني الآخر بعد إذن حضرتك. تفضل. نفس الشركة اللي أنا بعمل بيها هي بتقوم بخصم مبلغ كل شهر مقابل شيء اسمه تأمين الطبي للعاملين. هذا تأمين لو مرض أي عامل. معلوم. غير التأمين الصحي اللي هو تبع الدولة يعني. تأمين طبي هي بمشتركة أو متعاقدة مع شركة للتأمين الطبي. أسألك أنت مختار أو مجبر؟ نعم. أنت مختار أو مجبر؟ لا هو البداية خالص في البداية كان الموضوع إجباري على أساس إن هو لازم جميع العاملين يتم التأمين عليهم، ودلوقتي ممكن الواحد يخرج منها يعني. إذا كنت مختارا فابتعد، إذا كنت مجبرا فلا إثم عليك. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ بس ليه سؤال. اتفضلي. بس يا ريت معلش ترد عليا بعد لما أقفل. إن شاء الله. أول سؤال إن شاء الله يعني عايزين نعرف الدور اللي إحنا نعمله للسيدة عائشة وللي إحنا بنسمعه وبنشوفه. تاني سؤال كان فيه سيدة أنا كنت ربنا يعني بيقدر لي الخير إن أنا يعني بساعدها يعني أديها مثلا مبلغ تشتغل بيه وترده لي بعدها بوقت من غير ما أخد منها أي حاجة. مساعدة لله. فجت في الآخر طلبت منها المبلغ بتاعي، اتضح لي ان قالت لي مفيش مبلغ معيش فلوس، واتضح ان هي واخده من ناس كتير جدا وكل حاجة ظهرت يعني قدامي. فدلوقتي لما جيت طلبت منها المبلغ دوت قالت لي انا دلوقتي هشتري هروح عند حد بتاع قسط هجيب منه بوتاجاز وهديهولك انت بسعر الكاش، والزيادة انا اللي هتحملها وانا اللي هدفع القسط للراجل دوت. فالله اعلم دوت صح ولا غلط. وهي لو عملت كده وديتني البوتاجاز اللي هو يعني بالفلوس اللي انا اللي هي واخدها مني اعمل كده ولا لا؟ وحضرتك تنصحني بايه معاها مع العلم ان هي عامله كده في ناس كتير جدا. انصحك وجزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما ما يحدث بشان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقد برأها الله سبحانه وتعالى، وأهل الإجرام طرائقهم متعددة منذ زمن الرسول إلى الآن، بل ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الإجرام لا ينكفون عن الكلام في الله عز وجل. أليس هم الذين قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذا طعنوا في المرسلين، قالوا عن رسل الله سحرة كذبة مفترون، هكذا وصفهم أعداء الله. فليس ببعيد أن يطعنوا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما واجبك فبيان تبرئة الله عز وجل لها في كتابه الكريم، واقتفاء آثار أم المؤمنين عائشة خلقا دينا عفافا حياء بذلا إنفاقا علما تعليما. اقتفي أثر أم المؤمنين عائشة مع الدعاء لها والترضي عنها، والله أعلم. أما هذه النصابة التي أخذت منك الأموال كقرض حسن وأخذت من غيرك وبعدها تعرف فيك الورع فتقول سأشتري بوتاجاز إلى آخر ما ذكرت، فخذ البوتاجاز، اسمها على نفسها، اسمها على نفسها، فعلى البادي أنها شخصية من أهل النصب والاحتيال، فليس عليك إثم إذا أخذت مالك أو قيمة مالك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى. نعم نعم. يعني والله إني أحبك في الله. هل هذه الجملة يا شيخ إن أنا أقولها لحضرتك مش مستحب إن تتقال؟ عموما إذا كانت الفتنة مأمونة كحكم عام وقائلتها امرأة طاعنة في السن أو حيث تؤمن الفتنة فمثلها يجوز، لكن لكونها تولد فتنا فالله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. السلام عليكم. ما السؤال؟ دلوقتي يا شيخ أنا عندي فلوس في البوستة، الفوائد بتاعتهم أعمل فيها إيه؟ أعطيها للفقراء أو في مصارف عامة؟ يعني ممكن أعطيها لشيخ مسجد هو يتصرف فيها، ولا لازم أنا أتصرف فيها بنفسي؟ لا، أعطيها لأي شخص فاضل يتصرف فيها بعيدا، لكن لا يضعها في أساسات المسجد، لا يضعها في المسجد نفسه. طيب طيب يا شيخ، معلش سؤال كمان. أنا لو فاتتني صلاة الفجر ينفع هاجي أصليها قضاء، هي أصلي السنة بتاعتها برضو ركعتين قبلها؟ نعم، بعد الشروق تقصدي؟ بعد الشروق؟ ايوه بعد الشروق. لا بس صلي السنة ثم صلي الفريضة. السنة برضو؟ لا. طيب ربنا يكرمك. سؤال شخصي، ارجو اني رقم حضرتك، ربنا يكرمك يا رب. وياك، خذي من الاخوة المسؤولين عن غرفة التحكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاك الله كل خير عنا يا شيخ. وياك. كنت عايز رقم حضرتك يا شيخ. خذي من غرفة التحكم، واذا تعذر الاتصال ارسلي رسالة. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، ومع طائفة من الأسئلة القصيرة منها: ما حكم عمليات التجميل، وبالتحديد عمليات تكبير الصدر وتصغيره؟ أقول عمليات التجميل إجمالي القول فيها إذا كانت تعود بالشخص رجلا كان أو امرأة إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس بها، أما إن كانت متضمنة تغييرا لخلق الله فلا. ما المقصود إذا جلس الرجل بين يسأل عن سؤال خاص بالمعاشرات الزوجية، فأقول إجابة على هذا السؤال: إن الرجل إذا غشى امرأته، أي حصل الجماع، وإن لم ينزل وجب عليهما الاغتسال. أما إذا كان هناك مساس خارجي فقط بدون إيلاج فهذا لا، ولم ينزل مني، هذا لا يوجب الغسل عند الجماهير بل بالإجماع، والله أعلم. يقول الأخ سائل: يرجو، هل يمكن للزوج أن يسامح زوجته الخائنة بعد 10 سنوات من الزواج السعيد، مع العلم أن لديه 4 أطفال ولم تصل إلى مرحلة الزنا، مجرد مكالمات وخروج مع رجل آخر لمدة 4 شهور، مع العلم أنه تم تطليقها وينادم أشد الندم؟ قال: فأنا مقيم خارج مصر، وقد تمت الخيانة لمدة 2 شهر واستمرت حتى بعد مجيئها لي، حتى اكتشفت خيانتها إلى آخر ما ذكر. أنصحك بتطليقها. ما حكم، طيب عياذا بالله، أسئلة: لماذا صلاة العصر والظهر بدون جهر؟ هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، السلام عليكم. يقول: وأنا في حالة غضب وعدم وعي، حلفت بالطلاق 10 مرات، إذا كنت في حالة عدم وعي فطلاقك غير واقع. يقول: لم أصلي ولم أصم إلى سن 30 ثم استقمت، ما حكم السنين التي فاتتني في الصلاة والصيام؟ عليك عند جماهير العلماء إعادة الصلاة والصيام، وكيفية الإعادة بالطريقة المتيسرة لك، والله تعالى أعلى وأعلم. هل الزكاة على الأصل والربح أم على الأصل فقط؟ على الأصل والربح، خاصة أن الربح متولد من نفس التجارة، ومستند ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل المصدق الذي يجمع الصدقات يدخل على سبيل المثال زريبة الغنم، يعد الرؤوس التي بها، لا يسأل متى ولدت تلك الشاة ولا متى اشتريت، إنما على الجميع تؤخذ الزكاة. ما حكم الابن الأكبر يريد شراء شقة أمه التي حصلت عليها من ميراث الزوج، ولكن بقية الإخوة غير موافقين لأنه يريدها بالتقسيط المريح لكي يتزوج فيها، وعمره 40 سنة ولم يتزوج، إذا كان لهم حق في الميراث فلهم أن يعترضوا، وإذا لم يكن لهم حق في الميراث فالقول قول أمهم، هي تتبيع له لا تميزه بهبة، إنما الولد بلغ من العمر 40 سنة، فرأت أمها أن تبيع له شيئا بالتقسيط، الشيء الذي يخصها تجوز له لا أن تبيعها له إذا لم يكن للورثة الآخرين نصيب فيها. يقول شهدت بشهادة أني ما سمعت شيئا، وأنا مش متأكدة إن كنت سمعت أم لا، استغفر الله واعملي صالحا، بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دوما قناة مباركة رائدة في نشر الخير والمعروف ونشر العلم الشرعي، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، ففيه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترتب الألسن، به يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى، إذ الله قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلنا بكل صلاة نصليها على هذا النبي الكريم 10 صلوات من ربنا رب العالمين، ثم إننا نمتثل بذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، به تدفع عنا البلايا والنقم، وبه نستدر الأرزاق والنعم. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم أوصي نفسي وإخواني بالتحلل من مظالم العباد، فلها مطالب عند الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وقال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. ذكر الله، الصلاة على رسول الله، الاستغفار، رد المظالم إلى أهلها، كل ذلك سبب في بياض القلوب وصفائها ورفعة الدرجات وعلوها ودفع البلايا والمصائب والنقم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.